لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة الكرام في هذا اليوم المبارك الكريم من أيام هذا الشهر المبارك الكريم، ونواصل معكم الحديث حول درسنا في العقيدة وذلك من خلال شرحنا لرسالة 200 سؤال وجواب في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمة الله عليه. توقفنا في اللقاء الماضي حول شروط لا إله إلا الله، وبين الشيخ رحمة الله عليه أنها 7 شروط، وأضاف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره أنها 8، لكن أنا أقول لك هي أكثر من ذلك، يعني ليست هي 8 بل هي أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل. يقول: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قلنا أن الدليل يأتي من الكتاب أو السنة والإجماع أو القياس، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. قال: الدليل على اشتراط العلم من الكتاب والسنة قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. يقول: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ نقول: الدليل هو قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى الشاهد ثم لم يرتابوا، أنهم حققوا الإيمان ولم يرتابوا، يبقى هنا اليقين المنافي للشك. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال: قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الدليل الانقياد في قوله تعالى: ومن يسلم، فيسلم هنا بمعنى الانقياد. من يسلم وجهه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي وهو موحد. فقد استمسك بالعروة الوثقى. قالوا: العروة الوثقى هنا هي لا إله إلا الله. يبقى إذن يفهم بمفهوم المخالفة أن من لم يسلم وجهه لله ولم يكن محسنا فإنه لم يكن ممن يستمسك بالعروة الوثقى، أم ممن يستمسك بلا إله إلا الله. سؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال: قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، مش شرط تكون زوجته أو يكون هو زوجها، لا، إنما أزواجهم قد تأتي بأشباههم، يعني الذين كانوا عياذا بالله يفعلون الزنا، أهل الزنا مع بعض يحشروا مع بعض، أهل السرقة مع بعض، الشرك مع بعض، الكفر مع بعض، إلى غير ذلك. فهذا من ضمن معاني قوله، من ضمن معاني أو من ضمن المعاني في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. قال: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ إن احنا قلنا الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. قال: قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص قال هو تصفية الأعمال بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، إن أنت بتعمل هذا العمل لله عز وجل ترجو الأجر والثواب من الله عز وجل وحده. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أنت تعمل هذا العمل وتطعم الطعام وتخرج الصدقات طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، لا تنتظر شكر أحد، ولا تنتظر الثناء عليك من أحد، ولا تنتظر المدح من أحد، ولا تنتظر حتى أنه يقول لك جزاك الله خير. لكن لو قالها يبقى جزاه الله خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. يبقى لابد هنا من الإخلاص. قال: سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال: قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى إذا لابد أن تكون على يقين تام، طالما أنك موجود في هذه الحياة الدنيا تبقى أنت في محل الاختبار والامتحان والابتلاء، يبقى أنت مختبر ممتحن مبتلى. وهنا هذا الاختبار وهذا الامتحان ليس القصد منه هو إهلاكك، إنما هو لكي يختبر إيمانك ولكي يختبر صبرك، كما كان يقول بعض السلف لولده: أتظن يا بني أن الله عز وجل ابتلاك ليهلكك؟ إنما ابتلاك ليختبر صبرك، ليختبر إيمانك، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أن كثير من الناس بيدعي الإيمان بالله عز وجل وأنه مؤمن بالله عز وجل، فالله عز وجل يختبره سبحانه وتعالى لينظر هل هو صادق في هذه الدعوة أم إنه كاذب فيها. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري أبو سعيد: هذه آية الاختبار وآية الامتحان، فقد ادعى أقوام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل فاختبرهم الله عز وجل بهذه الآية. فإن كنت محبا صادقا لله عز وجل فلا شك أنك ستكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طريق موصل إلى محبة الله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم طريق موصل إلى مغفرة الله عز وجل لذنوب العباد. قال: سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ أجبنا بهذه الآية في سورة العنكبوت، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذه أدلة على أن الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، فلا بد أن يصدق الإنسان في قوله لا إله إلا الله، وإلا إن كان مكذبا فعياذا بالله سيحشر مع الكذابين، فإن الكذب يؤدي إلى الفجور، وإن الفجور يؤدي إلى النار، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية تتوفر فيها صفات الذين يمكن الله عز وجل له في هذه الأرض. يبقى علشان يتم التمكين لدين الله عز وجل وشرع الله عز وجل لابد الأقوام اللي يأتوا لابد توفر فيهم هذه الصفات، أنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى أول حاجة يحبهم الله، أن ربنا هو اللي يحبه، ولذلك كان يقولون: ليس العجب أن تحب، أن أنت تقول أنا بحب ربنا، مش هو ده العجب في كده، إنما العجب أن تحب، أن الله عز وجل هو الذي يحبك. وقال: يحبهم الله ويحبونه، دول الصفتين هم، الصفة الثالثة والرابعة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مش معنى ان هو اعز او عزيز على الكفر يعني هو متكبر، لا، انت عزيز بدينك، تختفر تفتخر بدينك وتفتخر بايمانك وتفتخر بأنك تنتسب إلى هذا الدين القويم، دين الإسلام. بعد كده يجاهدون في سبيل الله، هذا الشرط الخامس. الشرط السادس أنهم يقولون ويتكلمون ويبينون ولا يخافون لومة لائم. يبقى إذن بيتكلموا بالحق ويظهروا الحق للناس ولا ينظروا للنتائج ولا يخافون أي لائم يلومهم على إظهارهم الحق وعلى تبيينهم الحق للناس. يبقى هنا شروط أو الناس الذين يمكن لهم لابد أن يتصفوا بهذه الصفات الست. وهنا القانون الرهيب في هذه الآية هو قانون الاستبدال. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى طالما ان هم حيرتدوا عن الدين وحيبقوا وبال على الدين عياذا بالله، وان هم يكون سبب في انتكاس الدين، الله عز وجل يطبق عليهم قانون الاستبدال، فيذهب هؤلاء القوم ويستبدل الله عز وجل بقوم اخرين. ولكي يمكن لهؤلاء الناس لابد انهم يتصفوا بهذه الصفات الست التي ذكرت في هذه الايه. قال أيضا وقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل اشتراط المحبة ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى إذن الإنسان يجد للإيمان حلاوة، يحس بالحلاوة دي في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا الدنيا ولا المصلحة، إنما يحبه لله عز وجل وفي الله عز وجل. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث عند البخاري ومسلم. قال سؤال ما دليل الموالاة والمعاداة لأجله؟ الموالاة معناها المحبة والقرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والى فلان فلان يعني أحبه وأصبح هو قريب منه أو هو يعتبر يعني مقترب منه. والمعاداة هي المجافاة والبعد والبغض، إن هو يبغض فلان ده وإن هو يبتعد عنه وإن هو يجافيه. وهذه القضية قضية الولاء والبراء من أخطر قضايا الدين، لأنها من القضايا الهامة. فالولاء والبراء كما قال أهل العلم هو واجب شرعي، بل هو لازم من لوازمها وشرط من شروط لا إله إلا الله. وحيجي الكلام على الولاء والبراء. هو ذكر كده لحد هذا الجزء وهو دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال قتادة بن دعامة رحمة الله عليه يخشى على من يتولى اليهود والنصارى أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني إيه أوليه؟ يعني حبه، إن أنت تحب اليهود أو النصارى أو تحب أهل الكفر وأهل الشرك عياذا بالله، تحب الشيوعيين واليساريين والاشتراكيين والديمقراطيين إلى غير ذلك، إذا كان هم بيعتقدوا هذا المنهج، لهذا منهج كفري، هذه مناهج كفرية لأنها تضاد وتحاد الدين وتحاد الإسلام وتحاد الإسلام. حب البوذيين إلى غير ذلك، يحبهم ينصرهم بلك يفرح لنصرهم على الإسلام، يفرح لهزيمة الإسلام وما ينزل بالمسلمين من ابتلاءات ومحن، يتشبه بهم في ملبسهم في مأكلهم في مشربهم، كل ده يدخل في الموالاة. قال أيضا قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال سؤال ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدليل على أن شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. ما معنى، ويبقى هجيب لك الدليل. جه السؤال اللي بعده، قال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا في اللقاء الماضي لما تعرض للسؤال معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا أن معناها لا معبود حق إلا الله. طيب، هو جاب لك الجزء الثاني أو النصف الثاني من الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: هو الاعتراف باطنا وظاهرا، الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك بطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى خلاصه الكلام في تعريف شهادة أن محمد رسول الله، يعني أنا أشهد أن محمد رسول الله، إن أنا أعترف بذلك باطنا بقلبي، وظاهرا يظهر ذلك من خلال اتباعي له صلى الله عليه وسلم في أقوالي أو في أفعالي، وأنا أؤمن بأنه عبد لله عز وجل، وأنه رسول الله عز وجل إلى الناس كافة، وأن العمل بمقتضى ذلك، إن أنا أعترف بذلك باطنا وأؤمن بأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة، يبقى المقتضى لذلك إننا واجب علي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ما تألفش أنت من عندك بقى. قال الشافعي رحمة الله عليه: من استحسن فقد شرع. والله أنا شايف في الأذان، يعني ممكن الواحد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو سيدنا؟ نقول لك لا، ده أنت شرط أو مقتضى أنك تقول أشهد أن محمد رسول الله أن أنت لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فهو لما علم الصحابة الأذان، ولما لقى الصحابة أو رأى الصحابة الأذان في الرؤية، فكان فيها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: والعبادات توقفية. فأنت ما تجيش بقى تضيف من عندك تقول لي أنا أقول أشهد أن سيدنا، هو سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، لكن العبادات توقفية. ما تجيش في التشهد تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهو قال لهم: قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سؤال: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ يبقى هذا السؤال بينقسم إلى شقين أو إلى قسمين. القسم الأول عن شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ هنا رحمة الله عليه قال: هي نفس شروط لا إله إلا الله، بلد للمحبة والإخلاص والتصديق والقبول إلى غير ذلك. نقول: شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب. يبقى أنت تعترف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو جاء بهذا الدين، بدين الإسلام، وأنه رسول رب العالمين وأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تعتقد ذلك. ثانيا، النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان، ان انت لابد تتلفظ بأشهد ان محمد رسول الله. فحينما تقول أشهد ان لا اله الا الله، لابد ان يكون معها أشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تعترف بذلك او تنطق بذلك. ولا يدخل أحد الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. يعني لو واحد ما نطقش بالشهادتين وقال لك أنا حصلي وحصوم وأنا هحج إلى بيت الله وأنا هعمل أعمال البر، كل هذه الأعمال لا تقبل منه. لابد أن هو ينطق ويتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن عنده عذر. يعني أخرس ما بيتكلمش يبقى ده أمر تاني، لكن طالما بيتحدث وبيتكلم يبقى لابد أن هو يتلفظ بها وينطق بها. ثالثا، من شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة له، بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك بانها عنه من الباطل. يبقى المتابعة له ان انت تبقى تابع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت بين امرين، اما ان تكون متبع واما ان تكون مبتدع. فلو انت متبع له فهنيئا لك، انت تحقق شرط من شروط شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. يبقى ليس لك سبيل إلا أن تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تسير في ركابه صلى الله عليه وسلم، وأن تتمسك بسنته وهديه، وإن تطيعوه تهتدوا. إذا أردت هداية فعليك أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تكون طاعة للرسول إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. يبقى المتابعة له إزاي هتكون المتابعة له؟ بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. أربعة، من ضمن شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به من الغيوب، يعني من الغيب الماضية والمستقبل. يبقى تصديقه فيما أخبر به إن هو قال لك كان في زمان نبي ورسول اسمه نوح، انت ما شفتوش اصلا ولا حضرته، وتكلم عن كيفية واخبرك عن كيفية خلق الله عز وجل للسماوات والارض، انت ما حضرتش الكلام ده. لكن من شروط شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تصدقه فيما اخبر من الغيوب الماضية والمستقبلية، ان هو كلمك عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، واغلب الصغرى تحققت، وهذا يجعلك تزداد يقينا وتصديقا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلامات الساعة الكبرى دي مستقبلية، ما يحدث في القبر هذا من الغيوب، ودي بالنسبة للأحياء مستقبلية، وبالنسبة للأموات خلاص بقت حاليا هم عايشينها. أخبرت فيما سيكون كيفية البعث والحشر والميزان والصراط وبعض ما في الجنة والنار. يبقى أنت تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم من الغيوب سواء الماضية أو المستقبلية. نمرة خمسة، من شروط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد. أنك تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك، وأن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة مالك، وأن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على والدك وعلى أولادك، بل تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة المخلوقات التي في هذه الدنيا. احفظ الحتة اللي جاية دي: ولا يحب لذات أحد إلا الله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتك لله. يبقى لا أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل، هذه خصوصية لله عز وجل. طب محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتي لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والناس أجمعين. أيضا قال من شروط شهادة أن محمد رسول الله تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشق الأول في الإجابة على هذا السؤال، وهي شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ يعني لو واحد قال لا إله إلا الله وقال أنا مش هقول أشهد أن محمد رسول الله، هيقول بس الجزء الأول، قال لك لا تقبل، لا تقبل الشهادة الأولى، لكن لابد أن يأتي بالشهادتين. فالعبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين. واحد كافر قال أنا عشان أدخل في الإسلام وشرط عشان أدخل في الإسلام هقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط بس، نقول له أنت ما دخلتش في الدين، ما دخلتش في الإسلام. لابد أنك تأتي بالشهادتين، لابد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سؤال ما دليل الصلاة والزكاة؟ نقول قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا دليل من القرآن. وأيضا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. سؤال ما دليل الصوم؟ قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل من السنة بني الإسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال ما دليل الحج؟ نقول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. قال سؤال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجحود كفر، واسمه كفر الجحود، كما قال تعالى عن الفرعون وأتباعه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى اللي هيجحد أي شيء من هذه الأركان يكفر بالله عز وجل. تقول له صلي يقول لك يا رجل صلى إيه وبتاع إيه كلام الفاضي ده، في حاجة اسمها صلى برضه؟ صلى إيه ده؟ اللي بيصلي طول عمركم بتصلي خدتوا من الصلاة، ده اللي بيصلي دول كلهم حرامين، صلى إيه وبتاع إيه؟ جحد، وهذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة، كفر بالله عز وجل، هذا كفر الجحود. تقول له زكى يقول لك زكى لا زكى ايه، انتوا عايزين تاخدوا فلوسنا؟ زكى ايه وكلام فاضي اللي انت بتتكلم عليه ده؟ لا لا الكلام ده سيبك من الكلام ده، عيادا بالله هذا جحود، جحد. طب اطلع للحج ومعك فلوس والصحة واطلع، يقول لك حج ايه وبتاع، اروح اطوف حوالين شوية حجارة كده وعايزنا اروح اقبل الحجر اللي هناك ده حجر؟ بقى انتوا عندكم عقول برضه الناس بتفهموا؟ في حد برضه طوف حوالين شويه حجاره كده وده كلام؟ يا راجل حج ايه وبتاع، يسيبك من الكلام ده، الى غير هذا، جحد عياذا بالله. يقول لك ده انا ما كانش قصد، انا والله ما كان قصد، انا بهزر، ده انا بضحك. كفر كفر الاستهزاء، خد بالك. لو قال ده انا ما كانش قصدي انا، بس هو بيقر الجحود يعني بينكر خالص، لكن قال لك انا عارف ان في حج وبتاع بس انا ده انا كنت الكلام اللي بقوله ده كنت بهزر وبضحك، يبقى انتقل من كفر الجحود الى كفر الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى انتقل لكفر الاستهزاء على طول. قال أو أقر به واستكبر عنه. يبقى هو أنا برضو السؤال انقسم إلى شقين، اللي هيجحد خالص أي ركن من هذه الأركان يبقى جحد يبقى كفر كفر الجحود. قال لك لا ده هو حيقر به لكن حيستكبر. يعني أنت تقر بالصلاة يقول لك آه ده الصلاة دي ده ركن من أركان الإسلام وده ركن من أركان الدين، طب أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يعني أبقى أصلي بقى وبتاع، أنا بس مشغول، أنت عارف برضو الشغل والعمل عبادة والواحد ما عندوش وقت للصلاة. يبقى هذا دليل على الكبر، هذا دليل على الكبر مش التكاسل هنا أو الكسل، لا ده إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هنا في كبر في نفس، البس الحجاب واستوري نفسك كفاك كده بقى تبرج بصورة رجع ربنا. تقول لك أنا عارفة أن ربنا عارف الحجاب ده حاجة جميلة قوي، والحجاب ده عفة وشرف، ده حتى شوف حتى المحجبات ما شاء الله شكلهم جميل وحلو قوي، بس يعني انت عارف بقى الموضة وانت عارف برضو الوضع الاجتماعي وبعدين البرستيج والنيولوك بتاعي ما يسمحش ان انا يعني البس الحجاب، ما ينفعش. وبعدين بص عشان اعرفك، هو الحجاب حجاب القلب، سيبك بقى من الحجاب اللي بره ده، الحجاب حجاب القلب. والله ممثلة قالت كده وانا قريتها في الجورنال جايبينها في الصفحة الاولى العنوان كده، الممثلة التي تخرج من بيتها وتنسى ملابسها في بيتها. هم اللي بيقولوا كده بينقلوا بعض في الصفحة الأولى في أحد الجرائد. تخيل ممثلة بتخرج من بيتها وبتنسى الملابس بتاعتها في البيت، دي خارجة إيه بقى إن شاء الله دي؟ فبيسألوها كده بيقولها يعني أنت حضرتك شوفي حتى اللبس اللي أنت يعني لابساه ده وبتاع، يعني معلش مش سطر حاجة خالص، يعني يعني أنت ما فكرتيش تلبسي الحجاب؟ قالت لهم لا، حجاب ايه ده؟ الحجاب حجاب القلب. على فكرة الست دي صادقة في الكلام ده، هو فعلا الحجاب حجاب ايه؟ حجاب القلب. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكن هذا حق اريد به باطل. خدوا بالكم من الكلام، هي عايزة حجاب القلب تقصد ايه؟ هي طلعتها كده ما تقصدش المعنى ده، ده هي تقصد ان هي يعني طالما قلبها ابيض وقلبها حلو كده وجميل وصافي للناس، فلزموا ايه الحجاب؟ انها تلبس بقى الملابس يعني تستر العورات ولا تجسد السوءات، وان توفر في شروط الحجاب الشرعي ان هو يكون فضفاض ولا يكون زينة في نفسي ولا ملفت للنظر، وان هو يكون يعني يستر العورة الى غير ذلك. هي ما تقصدش كده، تبقى لحضرتك. فهذا كان قصدها، انما هي تخرج عريانة مش مشكلة، اهم حاجة ان قلبها ابيض طبعا، والقلب صاحب القلب الابيض لا يعصي الله عز وجل، انما هذا حق اريد به باطل. قال ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تاويل؟ المثال هنا هو قال الشيخ قال اما الصلاه فمن اخرها عن وقتها بهذه الصفه فانه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بالنسبة لترك الصلاة احنا قلنا الجحود ما فيش فيه خلاف، خدوا بالكم المسألة دي مهمة قوي، ترك الصلاة الجحود ما فيش فيه خلاف، ان اللي يجحد ركن من أركان الإسلام أنكر معلوم من الدين بالضرورة كفر. تقول له الزنا حرام، يقول لك زنا حرام ايه دي السياح، بعدين دي حرية شخصية، لا هنا يكفر بالله عياذا بالله. تعالوا في الصلاة احنا قلنا متفقين الجحود كفر على طول. طب التكاسل، صلي يقول لك والله انت عارف انا نفسي صلي، ادعي لي عم الشيخ ان انا صلي. فهنا على قول الشافعية وقول المالكية قالوا ان هو يستتاب، يعني على ولي الامر ان هو يجيبه يحبسه يقول له توب بقى وارجع للصلاة ويحبسه، ويجي كل ما عاد صلاة يقول له دلوقتي دي صلاة الظهر قم صلي، ما صلاش، جه العصر صلي ما صلاش، المغرب صلي ما صلاش، ظل على هذه الحال لمدة 3 أيام أو أسبوع على قول الحنفية. قال لك ففي خلال ال3 أيام دول بعد ما تنتهي مدة 3 أيام ما كانش أو ما صلاش، يبقى في هذه الحالة يتم قتله، يتم قتله. ليه؟ لأنه كفر عياذا بالله. قالوا ويقتل حدا لا ردة. طب إيه الفرق؟ قال لك إن هو هنا أقر بالإسلام لكنه مرتد عن الدين، فهنا يقتل حد إنه حد أنه ترك الصلاة، ففي هذه الحالة حكم عليه أنه لا بد بالقتل أنه كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مسألة ترك الصلاة تكاسلا على قولين، ودي من المسائل الخلافية اللي طال فيها الخلاف، فبعض أهل العلم زي الحنابلة قال لك طالما ترك الصلاة تكاسل له صلي، يقول لك إن شاء الله نحب أصلي، وما بيصليش. يا عم صلي، أبقى ادعي لي إن ربنا يكرمني يهديني وصلي، أنا نفسي أصلي والله، نفسي أدخل المسجد، وما يصليش. فقالوا حكموا عليه بأنه كفر وأنه خرج من الملة عياذا بالله. وفي قول تاني قال لا، إن هو يستتاب، ولا شك أنه بتركه للصلاة هو ارتكب كبيرة أعظم مما ارتكبها الزاني والسارق وشارب الخمر. فترك الصلاة تكاسلا المسألة فيها على قولين، قول قالوا إن هو يكفر، وقول تاني قالوا لا، إن هو يستتاب على ولي الأمر أن يعذره، يعني يحبسه يضربه لحد لما يصلي، لكن لا يقتله، لكن لا يقتله. ودي من المسائل الطويلة، فمن أخذ بهذا القول أخذ، ده قول بعض أهل العلم، ومن أخذ بالقول الثاني أخذ بلك، وهذا قول بعض العلم. وبعضهم فصل قال لك في التكاسل تنقسم إلى قسمين: تكاسل مطلق وتكاسل غير مطلق. تكاسل مطلق قال لك هذا يقتل، يعني إيه؟ يعني تقول له صلي، يقول لك عارف نفسي أصلي وما يصليش. يا عم صلي وتوب لله عز وجل وصلي، يقول لك ادعي لي ربنا يهديني إن شاء الله وأنا حصلي بإذن الله، ده الصلاة دي جميلة، أنا نفسي والله أصلي. ده شوف حتى الناس اللي بتصلي ما شاء الله وجوههم ما شاء الله منورة، وإيديهم شوف الأيدي المتوضئة الجميلة دي، أنا نفسي أبقى كده وما يصليش. قال فهذا يقتل بعد مدة إذا ظل على هذه الحال، لأن هذا سموه تكاسل مطلق. واحد تاني قالوا له صلي، قال ان شاء الله انا هصلي، فيجي يصلي الظهر وما يصليش بقيه اليوم، يجي تاني يوم يصلي العصر والمغرب وما يصليش بقيه الصلوات، يجي يوم تاني يقطع الصلاه، يوم تالت يصلي الصلاه، يوم رابع يصلي فرض او فرضين، وهكذا. فقالوا هذا يعذر. فالمساله فيها تفصيل عند اهل العلم، ذلك والله اعلم. ولعل محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة بسط الكلام ده يعني وأفاض فيه بطريقة ليس لها مثيل رحمة الله عليه. قال أما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثال. ودي إن شاء الله بعد كده هتحصل إن شاء الله، إنما يطبق شرع الله عز وجل. يبقى اللي جه صايم ده اللي جه فطر، ما يجيش بقى عيد لك في وسط الشارع ماسك سيجارة وراكب العربية، الواد ربنا يهدي راكب العربية عمال ينفق في الناس في عز رمضان والناس صايم. ايه يا ابني ده؟ اتق اللي انت بتعمل ايه؟ اعمل حج بس، يعني كل سنة انت طيب، كل سنة طيب وبعدين يعني ارمي السيجارة دي، تأدب وارمي السيجارة، ربنا هدور ما. لكن غيره اهو دي مجاهرة، جايب لك سفرة وعمال ينال اه فلان تعالى اه فلان، ومنزل بقى ايه السائع والكنزات والشاي وعلني قدام الناس وقاعد. المفروض يعذر أمثال هؤلاء، هسل هذا يعذر، وده يكون مهمة ولي الأمر، مش أنا وإنت اللي نعذره، ده مهمة ولي الأمر أو النائب بتاعه اللي هو المحافظ أتبالك أو مدير الأمن أو هو من يجعله نائب له. لكن إنت تنصح، قبل النصح قبل ما قبلش خلاص، الله ما بلغت الله ما فشل، لكن ما تروحش تضربه وتقول لهم بقى انتوا بقى عاملين بقى فيها رجاله وبتجهروا بالصيام، طب ادي السفره هي، وتقوم قلبها عليهم عايزين مشاكل. يبقى اما الصوم فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء يعني ايه؟ يعني الفطر في رمضان متعمد وجاهر بالفطر كفر، ما فيش نص يقول كده، ما فيش نص يقول كده، لكنه لا شك انه ارتكب كبير من الكبائر، فلا بد ان هو ولي الامر او من ينوب عنه يعذره. قال اما الحج، نعم، ما التعزير، خدوا بالكم التعزير يكون اما بالسجن او بالتوبيخ يوبخوه بالكلام او نكون بالضرب، بس بشرط لما يجي يضربه ان الضرب ما يوصلش لحد، انت بالك ما يوصلش لايه لحد. يعني مثلا الزاني اللي هو غير محصن يجلد كم جلده؟ اللي هو اللي مش متجوز لو وقع في الزنا يجلد 100 جلده. ما تجيش انت كمان تقول لي ده يعني فطر وجاهر بالفطر في نهار رمضان فانا اضربه 100 جلده، لا تضربه اقل، تضربه 20 30 40 50 كده، بحيث ان هو ما يوصلش للحد. ليه؟ لان ما فيش نص فيه. قال من افطر يوما من رمضان متعمدا مجاهرا بفطره فاضربوه 40 ضربة او اجلدوه 40 جلدة، ما فيش نص يقول كده، فلم يرد فيه شيء. يبقى هذا بيرجع لاجتهاد الامام او من ينوب عنه. الله شايف ان هو يحبسه يوم، خلاص يحبسه. كل ده على سبيل، على سبيل التأديب. طب لو فطر ومداري في بيته او في مكان مداري، خلاص مش من حقك تبحث عنه، ليس من حقك تبحث عنه وتشوف وتمسك انت فاطر النهارده ولا مش فاطر، لا ليس من حقك. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. طالما مداري بيعمل المصيبة دي مداري خلاص، لكن امتى بتنكر عليه؟ لو جهر بيه جاي في الطريق العام ومسكها عمال يقبل فيه، ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ ماشي حاطط ايده على كتفه، بس برضه بالحسن، يعني بالحسن. قال اما الحج فكل عمر العبد وقت لا يفوت الا بالموت، والواجب فيه المبادره، ان انت تذكره طالما ان هو ربنا اعطاه صحه وعنده اموال ويقدر يحج، قول له ما تنساش اطلع حج يا اخي لبيت الله، اطلع يعني اقضي هذه الفريضه ربنا يمن عليك. قال سؤال: ما هو الايمان؟ الايمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ده تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. بعض كتب العقيدة هيقول لك تعريف الإيمان في اللغة التصديق، نقول له لا، التصديق غير الإيمان. بمعنى إيه؟ لو أنت واحد قال لك على فكرة أنا في خبر معين، ده في حادثة حصلت في المكان الفلاني، صدقني؟ تقول له إيه؟ أصدقك مثلا، أنا مصدقك. لو قال لك على فكرة ده في حادثة حصلت في المكان الفلاني، تصدقني؟ تقول له إيه؟ آمنت بك. ينفع؟ فشوف هنا حتى الإيمان بيفرق عن التصديق. التصديق ضده إيه؟ الكذب. الإيمان ضده إيه؟ الكفر. يبقى هنا الإيمان تعريفه اعتقاد. ليه اعتقاد؟ قلنا اعتقاد ليه؟ حتى يكون هناك قول للقلب وعمل للقلب، اللي هو الشيخ رحمة الله فصله هنا. القلب له قول وله عمل، وده معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، واحدة واحدة كده. يبقى الإيمان قول وعمل. لما قال الإيمان قول وعمل ده رد على المرجئة. المرجئة قالوا الإيمان زي فرقة منهم اسمها الكرامية، قالوا لا ده هو قول باللسان. يعني إيه؟ يعني اللي هيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص ده مؤمن كامل الإيمان. طب ما صلاش مش مشكلة، ما صامش مش مشكلة، ما حجش وعنده قدرة وعنده صعب مش مشكلة، تبقى حضرتك ما عملش أي عمل من أعمال البر مش مشكلة، وإن زنى وإن سرق مش مشكلة، إيمانه كامل طالما قال باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، هنا أهل السنة والجماعة أو معتقد أهل السنة قال لا ده هو قول وعمل، يكون قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب وعمل باللسان على قول بعضه. قال قول القلب، قول القلب هو التصديق والإيقان والإقرار، إن قلبك يكون مقر ويكون معتقد ويكون هذا التصديق جازم لا تردد فيه، بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال ده قول القلب. قول اللسان انك تنطق بالشهادتين تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتلفظ بها وتنطق بها. عمل القلب، ان القلب له عمل هنا. ايه عمل القلب؟ اللي هي الأعمال القلبية زي النية، زي الإخلاص، زي الحمد، زي الشكر، زي التوكل، زي اليقين، زي الانقياد، زي القبول، إلى غيرك من أعمال القلب. كل دي أعمال قلبية. عمل اللسان، العمل اللسان ما تفعله من عبادات بلسانك زي تلاوة القرآن، الاستغفار، التسبيح، التحميد، التهليل، إلى غير ذلك. وعمل الجوارح، ان الجوارح بتاعتك تعمل زي ركوع، زي السجود، زي نقل الخطى الى المساجد، الجهاد في سبيل الله، الحج، الصيام، كل دي اعمال جوارح. يبقى تلاقي كل البدن بتاعك متعبد لله عز وجل، عابدا لله عز وجل، سواء كنت تعبد الله عز وجل بلسانك وبقلبك وبجوارحك، فكل هذا يجتمع في مسمى الإيمان أو أركان الإيمان. يبقى الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة. كل ما الإنسان يعمل طاعة لله عز وجل يزيد، كل ما الإنسان يكثر معرفته بأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل يزداد ويرتفع في الطاعة لله عز وجل. وأنا بس عشان الوقت كنت ممكن أقول لك أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان يتفاضل أهل فيه، يعني كل واحد إيمانه بيختلف عن إيمان التاني. وده رد على المرجئة برضه، إن المرجئة قالوا إيه؟ قالوا إيمان أي واحد في الأمة طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وأيقن بذلك بقلبه ولم يصلي ولم يصم ولم يحج يبقى أو عمل المعاصي أو الذنوب والسيئات، ده إيمانه مثل إيمان جبريل عليه السلام. فما هم عندهمش الإيمان يتفاضل أهله ولا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم ثابت، الإيمان ثابت. لا، أهل السنة والجماعة يقول لك لا، الإيمان يزيد ولا ينقص، إيمان فلان ده مش زي إيمان ده، يعني فلان ده أكثر عبادة وطاعة لله عز وجل، يبقى ده إيمانه زي إيمان واحد تاني مفرط أو متساهل بعض الشيء في العبادة والطاعة، إزاي يتساوي؟ ما يتساووش. يبقى هذا من الظلم البين. فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والسيئات والآفات، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم. وإلا الدرجات في الجنة كانت زمان إيه الجنة يبقى فيها درجات؟ ما كانش يبقى ليها لازمة تبقى لها درجة واحدة، أو الجنة تبقى كلها درجة واحدة والناس كلهم في درجة واحدة وخلص قضية. ما ربنا ليه جعلها درجات؟ درجات ليه؟ لتفاضل الناس في الإيمان. هذا إيمانه قوي، ده إيمانه أقل شوية، ده إيمانه أقل شوية، ده إيمانه أقل، ده إيمانه أزيد قوي، وهكذا. قال ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، وهذا أيضا معنى الشهادتين. ففي قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا أي صلاتكم نحو بيت المقدس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حوالي 36 شهر القبلة في الصلاة هي نحو بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وينظر إلى السماء كما بين الله عز وجل في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد كده تحولت القبلة، لما كانوا بيصلوا في اتجاه بيت المقدس بدأوا يتجهوا يصلوا ناحية أو في اتجاه الكعبة. فهنا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو بيت المقدس. ما الدليل؟ دي جوائز. طيب خدوا بالكم بقى، جات لكم جوائز يعني نصحوا في الأسئلة. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الدليل من القرآن قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: وزدناهم هدى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حال كحالتكم عندي لصفحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم. يعني لو إيمانكم وانتم قاعدين في مجلس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بنفس الزيادة والرفعة والقوة حينما تخرجون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إيه اللي يحصل؟ قال: لصفحتكم الملائكة، تنزل الملائكة تصفحكم. لكن ده دليل على الإيمان إيه؟ وانت في مجلس العلم وانت في الطاعة وانت في العبادة تجد الإيمان عندك بيزيد، وعندك همة في العبادة وإقبال على طاعة الله عز وجل. لما تخرج بقى بعد كده، ودي تستشعرها إمتى؟ لما تخرج بالمعتكف، تقول: ياه، الواحد كان منقطع وقعد في المسجد للعبادة وطاعة الله، كان الإيمان عنده زي قوم بالليل، قوم بالليل، نام ساعتين، هم كفاية ساعتين ثلاثة كفاية قوي، لكن بقيت الوقت مقضيه في قراءة قرآن وطاعة وعبادة لله عز وجل، تجد الإيمان عندك عمال يزداد ويرتفع. تطلع بره، أول ما تطلع من المسجد اللي يحصل هتشعر بفرق الإيمان، تلاقي عينك وقعت على واحدة متبرجة، أعوذ بالله، تمشي في الشارع تبص تلاقي واحدة ماشية متبرجة، إيديها ورجليها باينين وشعرها باين، تبص ناحية اليمين تلاقي واحدة متبرجة، تبص ناحية الشمال تلاقي واحدة برضو كاسية عارية متبرجة، تبص فوق تلاقي واحدة بتنشر ملابس في البلكونة، بتنشر هدوم في البلكونة برضو إيديها باينة وشعرها باين، تبص في الأرض تلاقي واحدة واقعة من الميكروباص. طب هتروح فين؟ نسأل الله أن يزيد الإيمان في قلوبنا وفي قلوبكم. ها؟ وليسع كبير. بس هتقعد في البيت على طول؟ طب اروح فين طيب؟ لا، على فكرة النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني الناس تأذيك وتبتلى بالناس وانت تصبر لله عز وجل، ربنا مش يأذوك، يعني لازم كل ما تمشي ضربك ده، لا، بالك ما هي نظرك على امرأة متبرجة دي أذية، تسمع واحد مشغل أغاني، واحد مش عارف ايه، وتحاول تصبر وتذكر، هذا أفضل. لكن لو كانت فتن خلاص بيجي وقت العزلة. نسأل الله السلامة عليكم. سؤال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ إن أهل الإيمان متفضلين، في ناس أعلى وناس أقل في الإيمان، شوية ناس متوسط الإيمان وناس ضعاف الإيمان. قال: الدليل قوله تعالى: السابقون السابقون أولئك المقربون. وتكلم ربنا عز وجل قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يبقى يصبح هنا في تفاضل، في السابقون السابقون، وفي المقربون، وفي أصحاب اليمين. قال وقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكذلك في حديث الشفاعة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين تفاضل أهل الإيمان فيه: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ودي قاعدة. قالوا: لو جه وجاء ذكر الإسلام في آية في القرآن ولم يأتي معها الإيمان، يبقى إذا الإسلام بيشمل الدين كله، هيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ولو جه لفظ الإيمان فقط يبقى هيشمل الدين كله، هيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. لكن لو جه تفصيل: قالت الأعراب آمن، قل لم تسلموا، أهو جاء الإيمان وجاء إيه؟ الإسلام. يبقى هنا القاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هم جاء هنا متفرقين، جاء الإيمان قالوا آمن، قل إيه؟ قالوا هنا قالت الأعراب آمنا، قلوا إيه؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى جاء الإيمان والإسلام وهنا اجتمعوا، يبقى يتفرقوا، يبقى الإسلام ياخد معناه والإيمان ياخد معناه. الإسلام كما في حديث الدين، حديث جبريل قال إيه الإسلام؟ قال ما الإسلام؟ قال إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن في الإيمان ما الإيمان؟ قال إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يبقى هنا هو رسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. يبقى هنا افترقوا، الإسلام بقى ليه معنى والإيمان بقى إيه؟ ليه معنى آخر. لكن لما يأتي معنى واحد يبقى إذن يشمل الدين كله، كما في حديث وفد عبد قيس قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ده تعريف الإيمان، ده تعريف الإسلام. لكن هنا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأظهر لك أن الإيمان هيشمل إيه؟ هيشمل الإيمان ويشمل الإسلام وهيشمل الإحسان. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ إيه دليلك على أن الإيمان له أركان ست؟ حديث مين؟ حديث جبريل عليه السلام قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حينما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، ما دليلها من الكتاب جملة؟ يبقى دي مفصلة من السنة. طب الجملة أجيبها منين؟ فين الآية في القرآن تعرف لي الإيمان؟ قال في سورة البقرة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هو صح الإيمان مخلوق ولا مش مخلوق؟ الإيمان مخلوق ولا مش مخلوق؟ الإيمان مخلوق ولا لا؟ طب الإسلام مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب أنت مخلوق ولا مش مخلوق؟ خلاص، يبقى أي حاجة في الكون ده إيه؟ من الذي غير مخلوق؟ بس الخالق، لأنه خالق. ليه ربنا عز وجل مش مخلوق؟ لأنه خالق سبحانه وتعالى. وده اللي بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال حينما اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يستحق أن يقول به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فهمت حاجة من الحديث ده؟ ده مجمل، في حديث ثاني يفصل. قال: إن أحدنا يأتي إليه الشيطان فيقول له: من خلق السماوات؟ فيقول: الله. يقول له: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. يقول له: من خلق الجبال؟ فيقول: الله. يقول له: من خلقك؟ فيقول الإنسان: الله. يقول له: فمن خلق الله؟ قال: قل آمنت بالله. ليه؟ لأن ربنا إيه؟ خالق غير مخلوق سبحانه، هو الخالق. لأنه لو مخلوق يبقى لا يصلح أن يكون إله. شرط الإله أو شرط الرب أن يكون إيه؟ أن يكون خالقا غير مخلوق، ده شرط الربوبية. ويكون إله حق يبقى لابد أنه يكون إيه؟ خالق غير مخلوق. قال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ إيه معنى أنك تؤمن بالله عز وجل؟ أنا جاب لك ركن الإيمان الأول، أن تؤمن بالله. ما معنى أنك مؤمن بالله؟ قال: هو الاعتقاد أو الإقرار الجازم أو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى التي أو الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كل ده هلخصه لك أنا في كلمتين. إيه معنى إننا أؤمن بالله عز وجل؟ قال لك لكي تحقق الإيمان بالله عز وجل لابد أنك تؤمن بأربع أشياء. احفظ بقى بدل كل الكلام اللي هو قاله ده، أنك تؤمن بإيه؟ بأربع أشياء. تؤمن بوجود الله عز وجل، تؤمن بربوبية الله عز وجل، تؤمن بألوهية الله عز وجل، تؤمن بأسماء وصفات. سهلة إيه؟ تؤمن بوجود الله وأنه لا يصلح أن يكون هذا الكون بغير إله، ما ينفعش، لابد لهذا الكون وعلى هذا النسق البديع اللي انت شايفه لابد أن يكون هناك إله مهيمن على هذا الكون، متحكم في هذا الكون، مدبر أمر هذا الكون وما فيه. لابد. أنا مش عايز أخش في الوجود بقى، لأن هيقول لك الوجود وجدان، الوجود وجدان، وجود ذاتي وجود حدثي. أنا مش عايزك تتطرق في هذا الجزئية. يبقى أنت عشان تؤمن بالله عز وجل تؤمن بوجود أن الله عز وجل موجود. ما جيش بقى شغل المعتزلة بقى يقول لك طب طالما موجود من الذي أوجده؟ ما هو كل موجود لابد يكون له واجد، فإحنا نقول أن ربنا واجد غير موجود. مين اللي قال الكلام ده؟ ده كلام المعتزلة، كلام المتكلمين والمتفلسف. لا، الله عز وجل موجود مش معنى أنه موجود أن حد أوجده، لا، موجود وجود ذاتي سبحانه وتعالى لم يوجده أحد، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، أعلى شيء هو سبحانه وتعالى، وهو الباطن فليس دون شيء، وهو أقرب شيء سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو فين؟ الرحمن على العرش استوى. عشان ما تتوهش ويجي معنا الكلام ده إن شاء الله. قال سؤال: ما هو توحيد الإلهية أو الألوهية؟ توحيد الألوهية باختصار هو أنك توحد الله بأفعالك أنت، أنت توحد ربنا بأفعالك أنت، ده توحيد الألوهية. توحيد الألوهية تؤمن بأن الله هو الإله الحق، وأن ما سواه من الآلهة فهي باطلة. توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، كل دي معاني توحيد الألوهية. يعني إيه أنا أوحد ربنا بأفعالنا؟ قال لك يعني صلاتك تكون لمن؟ لله عز وجل. ذبحك لمن؟ لله عز وجل. استعانتك بمن؟ بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنك ممكن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه. استغاثتك بمن؟ بالله عز وجل. طلب قلب النفع يكون من من؟ من الله عز وجل. طلب دفع الضر يكون من من؟ يكون من الله، اللي هو الدعاء، دعاء الطلب ودعاء المسألة. كل عبادتك، حياتك وحركاتك وسكناتك تكون لمن؟ لله. يجمع ذلك في قول أو يجمع ذلك في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني معنى كده ما ينفعش تذبح للولي الفلاني؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش أدعو سيد فلان؟ يقول لك السيد البدوي هو السيد المجاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. يا جماعة السيد البدوي أصلا كان رافضي، كان من الروافض، من الشيعة الروافض أصلا، وما كانش بيصلي. ليه؟ لأن معروف إن هم الرافضة لا يؤمنون بما تؤمنون أنتم به، بل هو يعتبر أهل السنة والجماعة أشد عداء من اليهود والنصارى. أكتر ناس يعاديهم الرافضة هم أهل السنة والجماعة، ليه؟ هم اللي فتحينهم كشفينهم. فهو لا يؤمن على الحق والحقيقة، لا يؤمن بالله عز وجل، هقول لك انا بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا، ما احنا قلنا الكلمه بمفردها لابد انك تاتي بشروطها ولوازمها. ما تنفعش، هي تنفع في الدنيا بس. تنفع في الدنيا ليه؟ ان هي بتعصم دمه وماله وعرضه، تعصمه بس من القتل، ان هو بقى في الظاهر مسلم. طالما بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله هو مسلم، تبالك. الا اذا صرح واتى بما يناقض ذلك. قال: ما هو توحيد الألوهية؟ قلنا بأنه نؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق، أنه هو الإله الحق، وأن كل معبود سواه باطل، ونوحد الله عز وجل بأفعالنا نحن، فنجعل كل عبادتنا لله عز وجل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما هو ضد توحيد الألوهية؟ يبقى هنا ضد هيبقى ايه؟ الشرك على طول، اللي هو الشرك في الألوهية. والشرك في الألوهية زي ما هو هيوضحه هيقسمه قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. يبقى ضد توحيد الألوهية الشرك في الألوهية، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ قال: هو اتخاذ العبد لله ندا يساويه برب العالمين، يحبه كحب الله عز وجل. يعني ربنا عز وجل يقول له ولا تقربوا الزنا، واحد تاني يقول له لا يا أخي، الزنا ده حاجة حلوة، دي متعة، دي حرية، فيقول خلاص إن أنا مش مشكلة بقى، دي حرية والواحد حر يعمل اللي يعمله. فهذا يكون في هذه الحالة أشد حبا لهذا العبد الذي أمره بهذه الفاحشة من حبه لله عز وجل، أو يقدم محب ومراد زوجته على محب الله عز وجل. تقول له بص، احنا عايزين نأمن مستقبل الأولاد وعايزين نعيش كده وبتاع، فهات لنا تصرفات فلوس، مش مشكلة تسرق تنهب تاكل أموال الناس بالباطل تظلم، المهم انت تجيب لنا فلوس وخلاص. فيبدأ يسمع كلامها، يبقى قدم محاب ومراض زوجته على محاب الله ومراض الله عز وجل. أو يخشاه كخشية الله، أو أشد خشية. يقول لك لو أنا أصلا كان علي ندر زمان لسيدي فلان ده الميت المقبور ده، أنا لو ما روحتش وفيت بالندر ده ممكن يأذيني، ممكن يضرني. الواد كل شوية يقع في البيت يقول أيوة، يقول أيوة ده أكيد عليه ندر. افتكر كده يكون انت عليك ندر زمان، ندرت ندر لسيدي فلان ولا سيدي فلان، ما هو بيقع كتير ليه؟ لا لا لا اكيد في ندر انت نسيت. يقول لهم اه تصدق ده انا من 20 سنة كنت ندرت لسيدي الغريب ان انا حودي له شمعة عشان ينور بيها القبر هناك. ويبدأ يقول لك اه هو اكيد الضرر ده وقع، فيبدأ ياخد شمعة ويروح يوديها فين؟ يوديها لسيده المقبور الميت. على فكرة الغريب شيعي برضه عشان تبقوا عارفين، من شيعة اليمن. ما انت هتدور كده اغلب القبور اللي في مصر مين اللي عملها؟ هو مين اللي دخل اصلا القبور لمصر؟ الشيعة الرافضة لما جم الدولة الفاطمية سموا نفسهم الدولة الفاطمية اللي هي الدولة العبيدية، بلد هم دول اللي افسدوا الدين على اهل مصر، افسدوا عليهم التوحيد في وقتها، دخلوا القبور وبدأوا يشغلوا الناس بالقبور والنذور ويعملوا الموالد والاحتفالات، وبدأوا يشغلوا الناس على مدار أكثر من 300 سنة لحد ما ربنا عز وجل أكرمنا بصلاح الدين، جه فتح مصر وحررها من الدولة العبيدية من العبيديين. ومصر كانوا أصلا أهل سنة وجماعة، بدأ الناس يرجعوا لمنهج أهل السنة والجماعة مرة أخرى بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. قال قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لسه البلد عايز تصلح شوية، هتصلح إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قال سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ قال: من ضمن الشرك الأصغر يسير الرياء، مش الرياء، لأن في رياء ممكن يخرج الإنسان من الملة، يعني ممكن يكفر عياذا بالله، إنما يسير الرياء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يبقى هو داخل هيصلي لله عز وجل، يجي الشيطان يقول له: ده فلان ده عمال على فكرة بيبص لك، الشيخ فلان قاعد والحج فلان مستسمع مني بصولة، فيبدأ يزين من صلاته ويظهر أنه هو رجل خاشع ويظهر الخشوع إلى غير ذلك. يجي يمثل على الناس وهو بيصلي في رمضان خلاص الإمام وهو ما بيعيطش، والناس تعيط وتتقطع وراه وهو عمال يعيش، وتيجي تبص عليه تلاقيه ما بيعيطش أصلا. حسبنا الله، ربنا يهدينا ويهدي الجميع يا رب. قال: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة. أغرب حلف سمعته، يعني واحد بس يقول لك ايه: ورحمة أبويا وتربة أمي وبلك والكعبة الشريفة. أغرب حلف سمعته في اسكندرية، معلش أنا قلت بقى المحافظة، واحدة قاعدة مع واحدة في الميكروباص وبيتكلموا مع بعض، تقول لها: أنت مش مصدقاني؟ تقول لها: لا يا أختي صدقت. تقول لها: وشبشب أم عبده إن أنا بقولك ده صح. بيتحلف بشبشب أم عبده. مين أم عبده؟ معرفش، صاحبة الشبشب. ربنا يهدي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إلى غير ذلك. أن يقول رجل: ما شاء الله وشئت، أو يقول أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كفى عليك كده؟ خلاص خلاص كفى كده. يبقى نقف عند السؤال 48. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.